هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة مديحة علي المقيمة في شارع الجيش مدينة رشيد محافظة البحيرة، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بتقول فيها: أنا يا حضرات من مدينة رشيد، المدينة اللي معروفة بأنها بلد المليون نخلة، بلد النيل والبحر، شمس وخضرة وحاجة كده ترد الروح. وفعلاً اللي منزلش مدينة رشيد قبل كده يبقى فاتوا كتير قوي. ودلوقتي طبعا فيه اهتمام كبير بالبنية التحتية والطرق والكباري والطرق السريعة حوالين المدينة وغيرها من المشروعات. لكن بقى في ظل الجمال ده كله، في الروعة اللي ربنا وهبها لنا دي، في ناس كده زي ما بيكونوا موجودين بس عشان يعكننوا علينا، عشان يبوظوا فرحتنا. ازاي يعني؟ ممكن حضرتك توضعي شوية؟ لان انا ما بفهمش غير واحده واحده. فخليكي واحده واحده. هقول لك يا بيه، عندنا في مدينه رشيد شارع مهم، شارع حيوي اسمه شارع الكورنيش. الشارع ده هو المتنفس لاهل المدينه، هو المكان اللي بنشم فيه هوا نظيف. الشارع ده المكان اللي بننزل نتمشى فيه ونشوف الدنيا ونغير جو ونتخلص من تراكمات اليوم والشغل والمعيشة. حلو قوي. ها زي الفل يا ستي. فين بقى المشكلة؟ المشكلة حضرتك ان شارع الكورنيش ده بقى عبارة عن سلسلة قهاوي، فاتحين القهاوي في المباني وفرشين قدامها، لا وايه، وعدوا الطريق وعلى الرصيف الموازي لنهر النيل فرشين الكراسي والترابيزات بتاعتهم. يعني لا عدنا عارفين نمشي الناحية دي ولا نمشي الناحية دي. وبقى شارع الكورنيش محتل من القهاوي وزباين القهاوي. طب احنا بقى كستات المدينة وولادنا واي اسرة حابة تتمشى شوية وتغير جو، ما نلاقيش مكان نمشي فيه؟ وحتى لو عرفنا نمشي في الطريق بين العربيات، هنقدر نتحمل المعاكسات والمناوشات اللي بتحصل من اللي قاعدين دول؟ ولو حتى ما كانوش بيوجهوا كلامهم لينا، فكلام بعضهم لبعض بقى خارج ومعادش حد يقدر يتحمله. صدقي والله عندك حق. احنا عاوزين نعمل دعوة للرقي، هاشتاج كده: ارتقوا بمدينة رشيد، دعوة لتنمية السوق العام. ايه رأيك في فكرة الهاشتاج ده؟ زي الفل يا بيه. بس المهم دلوقتي حضرتك انكم تاخدوا موقف ضد القهاوي المنتشرة في شارع الكورنيش في مدينة رشيد. الشارع ملك للجميع مش ملك للقهاوي. هو الموضوع ده مش صعب خالص. ياريت يحصل مع قهاوي شارع الكورنيش في رشيد زي ما حصل مع القهاوي اللي في وسط القاهرة. اللي عاوز يفتح يفتح في مكانه، لكن يحتل الشوارع لا. الموضوع مش صغير، ده حق لينا، ده سلامة للجميع، ده باب لو مفتوح بيخلينا نقدر نحس بالتطور والتغيير اللي بيحصل. لكن لو اتقفل علينا الهوى النظيف بالشكل ده، اتقفل علينا المكان اللي بنفرغ فيه همومنا، هنعمل ايه؟ بنرجوكم خصوصا احنا نساء مدينة رشيد، ارحمونا ارحمونا من القهاوي اللي في شارع الكورنيش. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.